قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. إتمد السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونزورو أم تشكر ربي تبارك وتعالى كم تحمد الله يستيسر لي مرتادة ويستيسر تندب أم سيدي ورادي قال مباركين إن شاء الله تبارك وتعالى أن ندب أول نستيقان للقرآن العظيم، أن ندب سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نرى الموضوعات نغدا ما سوى ولاد نغدي هي ولاد نغدي سنساو سماس اللسان تمازل باش تعبو الفائدة داري الدارنا داريش الحياة غير اللي غلا نولو يستند عرب نولو يتفهموا أول وعرب ضرب ربي تبارك وتعالى هذا يسير رزق الإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. وكان هم زوارو باش دور نطول أما سل المقدمات نركز لنا نساوش الحيط أشكرنا ربي تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، نرى إن شاء الله تبارك وتعالى تعم الفائدة سما سوى ولا مزير. الموضوع أيتما ليس نركز نساو وهو الموضوع بها إصلاهما من ربي تبارك وتعالى. انت في خلق ربي تبارك وتعالى سيدي نوال يخلق في اللاسيك اليوم، يخلق لنا نهار، يخلق لنا شجار، يخلق سفن، يخلق كل شيء، الانس ولا الجن، فما سوى ولد وحده اتجاند مي اتجاند لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الانبياء يتمدس ما كل الانبياء متنوش كان سمت هو ولد وحده اتجاند مي اتجاند لا اله الا الله. وكان مبهر دارنا يقال الحجة صحان ما دارنا يقال البرهان صحان فما سوى ولد لنا تيهير الانبياء كلهم زمت سيدنا نوح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيت اللي كان غمكا خراد دمرا وروس وقاسا ريتيني القوم سأل لا إله إلا الله يخصت التبنى إنات لا إله إلا الله ورسني إني الظلات ورسني إني الظلمات ورسني إني زكويات ورسني إني حشرات ورسني إني أبلد منام لا إله إلا الله. فمش كده رغم ملا إسي الطف وولد لا إله إلا الله هاته مقور نهر أغضى ربي تبارك وتعالى. مش كده غلاد فنرى أمسكر إيه ورد سمات سيل سمازير إن شاء الله تبارك وتعالى لكن ليس لنا بشمي باش تعمو الفيت إن شاء الله تبارك وتعالى داري الدار ولو سنك نيتاش الحيط ولا تيماري اللي قال لأميات لوري غين ولا كل مدن غدرار ولا زغر وغدرار ولا زغر كل الخير تحت الجنسس يا مسلم أما سنكون مازلت ولا برانت مازلت ندار بربي تبارك وتعالى داري يسير سقيك اللي سنة هذه الأعمال وين ربي تبارك وتعالى. دان سنيات الفايت تاعنا اللي فرنسا والغصب ان شاء الله تبارك وتعالى وكان يجيو لي ابنالي ديك كانوا قدام يخفيو من ربي تبارك وتعالى تربى عليه اسمي ربى عليه اسمي في الصلاه ما سوى ولد يسرى اتنا ولا يد إيه هي وراك جيس نصور فمسني هات المسألة وكنا نفتو إن شاء الله تبارك وتعالى يغيو من ربي تبارك وتعالى وشكا من نرى نصور غصة فمس اللعمة وصلحنين ما يجان الشروط اللعمة وصلحنين ما يجان ينبدا اللعمة وصلحنين يختيت عليك نقب ربي تبارك وتعالى وكان غير غير هذا غدا يسي بين إيزد توحيد يسي يمي يسي هات المسألة بها ريعظم أشكو يكشمني تعمز يكشمني تغمز مي غمز من الشروط دين بداد من الضلار كان دي ثلاثة قبل ربي تبارك وتعالى عمل صلح دين الشرط اللي كله درك يزوان وهو الدرك يصحو الدرك يصحو التوحيد الدرك يصحو الإيمان الدرك يصحو الاعتقاد هو ده يانا نبداد يزوان لعمل صلح دين يختي تتق من ربي تبارك وتعالى ما هي التظلات التظلم التزكوت التحجد وأن يدخل هذا لا إله إلا الله يغداك تدخل لا إله إلا الله يسل الحلال ولكن ما يليس الحلال هل الأعمال هل كله يورين دورين ماني ما الديون غنشكان يوض غنشكان يزرب بيضا بارك وتعالى يسوري التغفار مي يسوري التغفار واللي يسكن نشرك ربي تبارك وتعالى واللي تولي من التوحيد إن ربي تبارك وتعالى القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن هذا ربي تبارك وتعالى أن يتخطب مي أن يسوي سور قاسم ستيهن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عمله يعني هل عملك هل كل شيء تنمي هل كل شيء ندهون دوك درون الله تبارك وتعالى معاثة يا يسنو لي لمي يا يسنو لي للتوحيد يا يسكت الشرك ربي تبارك وتعالى صلى الله تبارك وتعالى معاثة وكان يجي ورا اللي تقول له كان لقدام راك جيس نسول فماس التوحيد باش بنمي اي صحو لي ما نسكرز ولا اللي خلقن اي صحو لي اعتقاد نصغر ربي تبارك وتعالى باش يفتو غماس وغربو التوحيد من ربي تبارك وتعالى هذا كل اللي غماس وغربو التوحيد نكونوا لا كني ولا الوالدين ولا المسلمين اجمعين نان بدات لي زوان ومس الاعمال صلحني باش تثق بربي تبارك وتعالى هي التوحيد والسين بداتني هي تمي هي الاخلاص ما هي الاخلاص الاخلاص هو الاعمال اللي كاساس انت قصدتو ضمن ربي تبارك وتعالى اتسكت الاعمال لله اتسكت الاعمال ادين ون ربي تبارك وتعالى هل هو ده يلمي هو ده هي الاخلاص والسكره دين بدات اتيان مي اتيان الاتباع الاتباع مي الاتباع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعمال نيك تريد تستقبال الدرك يصحو التوحيد ينعمل وين ربي تبارك وتعالى يلين فماس نتغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اش قايت مكان العلماء يزياد تغرس تيسلك من ربي تبارك وتعالى لي غرس نكوتن وين يتغرس تيشنجم يا تغي لو غرب النجم يسالتيني يا تغي لو الفلوك النجم ديالك كيسلك ميمي كيسلك مي ربي تبارك وتعالى تيهاد مي تيهاد تغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غدا أيامي أيهي ورناصة نبدر هي صغار المسائل اللي هي الشروط اللي هي الأركان اللي هي نبدأ اللي سيتقبل ربي تبارك وتعالى الأعمال وكان هي ورثة إن شاء الله تبارك وتعالى ديك القدام هادي راه كيجي نصور في معنى التوحيد ما هي المعنى لا إله إلا الله نساو لي المدين فما في معنى الإخلاص نساو لي المدين في معنى الاتباع وكان كي هي يوم بدات غماسي بدات نسكر اللي نبدر غيلا ان شاء الله تبارك وتعالى جيس نسكر منا ويهور باش نيت جيس نفصل اشكو غيك اللي نزرع اي كما اللي بوك نيت استما از توكت مدن توكت مدن وراك كيسني لين ما فتي خلق ربي تبارك وتعالى وراك كيسما في العجي وكان اول نور يعني المسني لين هاد وسن ضرب بط ندير راسو غرس هاد وسني لين فمي ما فتن داك يخلق ربي تبارك وتعالى انا كنكون غادي راه نشنسو نمت نمون دوك درو صافي صغار نيت الحروب كيسني السلت لا تدرت يا الله استيغان لي خرج الحروب كيسني السلت الحساب الحروب كيسن كله لي مرطات غيلا كله لي مرطات وراس نديو الى خبر اذا دارنا وليني ديانيني مسلم دخلوا لي مرطات اللي شني خلق ربي تبارك وتعالى شكون ما في خلق ربي تبارك وتعالى في يعني اسم بدر اما سوم زوارو نبدر يزدر ديال يخلق ربي تبارك وتعالى في مي فدي التعبان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويد نيت لي يعني مسلم ويد نيت لي دار ما نيت لي سنتي نيت ما نيت دوك نبني هي سنو روك السما في اتخلاقي يعني السما في اتخلاقي يعني نبدر السني ستيني لازم ما يتعبد ربي تبارك وتعالى يتابع القاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واني ريسك الكرام اللي مرات لا تيخلون لا اله الا الله لا تيخلون غربوا اللي تيزوج مرضى ربي تبارك وتعالى تي كان غربوا التوحيد وكان غير غير هذا فرنسا وان شاء الله تبارك وتعالى غير يورات الكل ديك كانين قدام انا نسول فما معنى التوحيد انا نسول معنى لا اله الا الله انا نسول فين بدات اللي في بيد لا اله الا الله انا نسول فين بدات اللي في بيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نصفوا توحيدنا النبي فما سيضرنا نصرصوا توادا غمسوا وغرس لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظري المدينه اللي عملنا يخسر هين ربي تبارك وتعالى، نظري اللي عملنا يخسامي يخسر كين تغرس لك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو نغسر ان شاء الله تبارك وتعالى لفيت لي جيس مقرن، وهو ان العمل صلحني يخسر جيسني لين كراضين بلادنا. انا بدات لي زوال نتيجه التوحيد التوحيد ربي تبارك وتعالى، انا بدات لوسي نتيجه الاخلاص هذه اللي عملنا وين ربي تبارك وتعالى، انا بدات لوسي كراضه نتيجه مي اللي اتباع التغرس نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون كاين بدر تي غرسين قودنت وين نياتي جنجم يا تسليك من مي يا تسليك من تغر لسان تيني يا تسليك من ضر ربي تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى، وهو تغرس نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات جانب ذات نسكراد وكلنا دعدي الرجاء ان شاء الله تبارك وتعالى يختم ربي تبارك وتعالى ويهي رياضنا ويسي ان شاء الله تبارك وتعالى تركزنا بذر المعنى لا اله الا الله يهي رياضنا ان شاء الله تبارك وتعالى ركزنا في الصلاميح غمسمي غين بذات لا اله الا الله وكلنا فتيات سيات يات سيات يات سيات نضل بربي تبارك وتعالى دعي فتو درد نضل بربي تبارك وتعالى دعي سيصر ليمور نضل بربي تبارك وتعالى دعي ونسمون غلجن وكنوا لكم نيل ولا الوالدين ولا المسلمين اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.